اليوم سمعت بارودة زريف الطول بتردد الزغاريد، قمت فرحت قلت اليوم شعب انتفض لما عماد أصبح شهيد، من عمة القسام من راية الإسلام شدوا النصر يا زلام، خلوا الوطن يعلى بيوم المجد يحلى يفرح بفرح العيد. قسامي هي هي قسامي هي هي قسامي والموت سلاحه نشمي يا زريف الطول، خزن باروده بجراحه يتمنى الجنة وينول. وهجب يا سبع الكتايب قل رصاصك دايما صايب، وهجب يا سبع الكتايب قل رصاصك دايما صايب، يا عماد يا غلى الحبايب خلي الدم يصير سيول. عدي يا كتايبنا عدي ود المدفع والدبابي، يا ميمة هالعمر معدي محلى الموت بين اصحابي. عدي يا كتايبنا عدي ود المدفع والدبابي، يا ميمة هالعمر معدي محلى الموت بين اصحابي. والله كاري ودي بودي ما فارق حد من احبابي، صوت الاقصى لما نادى روحي طارت له عطول. قسامي قسامي وهجب يا سبع الكتايب قل رصاصك دايما صايب، وهجب يا سبع الكتايب قل رصاصك دايما صايب، يا عماد يا غلى الحبايب خلي الدم يصير سيول. كتايبنا والعز فيهم شالوا اسمك عز الدين، ما غويروا لما تناديهم يجوا والله مزنين.